هذا نقرأ للنطف يعني عشان يعني يدخل علينا بحثه. يقول ألا يشبه ركوب الشياطين بعضهم بعض السلم الحلزوني؟ وش السلم الحلزوني؟ يعني هذا اللي زحلقون فيه في الألعاب. لا هو حرفها وبدد أصابعه الحلزوني. يا الله المستعان ما نسوي كذا عشان السلم الحلزوني. لأن نرجع لكلية العمارة ونشوف كيف يخططون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.